قال المؤلف رحمه الله وإياه: الخامس من واجبات الحج رمي الجمار مرتبا فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها. هذا هو الواجب الخامس من واجبات الحج، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذكر الذي نص الله تبارك وتعالى عليه في القرآن، بل هو أعظم الذكر بقوله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معلومات. وعند أبي داود بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. رمي الجمار مأمور به في الآية: واذكروا الله في أيام معلومات، ولحديث أبي داود الذي ذكرناه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فيوم العقب يوم النحر يرمي جمرة العقبة، وليس على الحجاج يوم العيد صلاة عيد، إنما هي على غير الحاج عليكم الصلاة. فلا يتكلف الحاج يوم العيد بعد رمي الجمرة ويذهب لصلاة العيد، لأن رمي الجمرة العقبة بعد الشروق تقوم مقام صلاة العيد بالنسبة للحاج، فالحاج بعد شروق الشمس يبدأ برمي الجمرة، وغير الحاج يبدأ بصلاة العيد، ولا تشرع صلاة العيد للحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد يوم النحر، يعني في حجة الوداع. إذن يوم النحر يبدأ في يوم جمرة العقبة، وفي الأيام الثلاثة التي تأتي بعد ذلك 11 والثاني عشر والثالث عشر. طيب بعد الدرس نسمع خمسة. يبدأ في يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، يرمي كل يوم ثلاث جمرات بعد الزوال، بعد الزوال، وإن رماها قبل الزوال فلا تصح ولا تجزئ على ما يأتي معنا. فيبدأ يتقدم ويأتي الجمرة الأولى هي الصغرى. انتبهوا يا جماعة، لأن الرمي يكون هكذا: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وليست الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، لا، يبدأ بالصغرى فيجعلها أمامه ويرمي فيها سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة يقول الله أكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري. فإذا رمى السبع حصيات تقدم وجعلها خلفه. لك أن تتخيل أو تتصور المسألة، يرمي السبع حصيات يأتي بها من منى بقدر حبات الفول، كما جاء عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى منى قال ابن عباس: هات الخط لي. قال: فالتقطت له سبع حصيات فجعل ينفضها في يده ويقول: بمثل هذا خرموا وإياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا تحقق بعض الحجيج يظن أنه لو رمى بحجرة كبيرة فهو أفضل، وهذا بدعة ولا يجوز. وبعضهم يظن أنه يرمي في المرمى إبليس للعمود الذي أقيم في داخل الصحن الذي يرمى فيه، وهذا خطأ، بل يأتي بسبع حصيات بحبات الفول يسيرة، ولا تجوز بحبات الأسمنت ولا الجص وما شابه الجير يعني والجص، لا صح، بل لابد أن يأتي بحبات الحصى كما قال ابن عباس: فالتقطت له سبع حصيات هن كحصى الخدر، يعني حصيات رفيعة موجودة في الأرض. يأتي الجمرة الصغرى يرمي سبعة ويرميها واحدة واحدة، فإن رمت سبعة مرة واحدة فلا تجزي إلا عن واحدة، لا تجزي إلا عن واحدة، يعني لو رمت سبعة دفعة واحدة لا تجزي إلا واحدة فقط، بل يجب عليه أن يرميها واحدة تلو الأخرى، واحدة وبعدين واحدة وهكذا. ولا يجب أن تستقر الحصاة في قاع الصحن تحت، لا، يعني لو رمى الحصاة صفت تحت وسبعة صارت نصت فوق، خلاص كده واحدة مش إشكال. يقول الله أكبر مع كل حصاة يرميها، وبعد ما يرمي السبعة يتقدم ويجعل الجمرة خلف ظهره، خلف ظهره، ويرفع يديه. ايه نعم، افترض ان ده الحوض اللي انت ترمي فيه، مش كده؟ السلطات هناك عملوا عمود من النص كده عشان اللي يرمي ما تجيش ياخد النص وتطلع بره، لا، يقول لما ترمي في العمود تفضل في تحت، مش كده؟ هترمي السبعه، وبعد ما ترمي السبعه وهي قدامك كده الصغرى تعدي منها وتخليها ورا ظهرك ويبقى وشك للوسطى، مش كده؟ ويرفع يديه ويدعو. ايه والله السنه انك تجعلها امامك، تجي لها من هنا، تجي لها من هنا، تجي لها من هنا، يجوز، لكن السنه ان تجعلها ايه امامك. ما استطعتش انك تطبق السنه من شده الزحام من اي مكان يزاح، بل لو طلعت فوق في الدور الثاني والثالث والرابع ورميت وسقطت ازاي وزاك، سواء كنت على الارض او سواء كنت فوق، المهم النتيجه في ايه؟ في الصحن تحت في الحوض. بعد ما ترمي السبع جمرات واحدة واحدة، ومن لو رمى سبعة لا تجزيه إلا واحدة، لأن لا يجوز رميها دفعة واحدة. بعد ما يرميها السبعة التكبير سنة وليس بواجب، التكبير مع كل حصاة سنة وليس بواجب، كونها تكون أمامه سنة وليس بواجب. إذا انتهى من رمي السبع يقف أمام الجمرة اللي رماها اللي هي الصغرى الأولى ويرفع يديه ويدعو الله تبارك وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث ابن عمر. انتهى من الدعاء، طبعا الدعاء سنة أيضا، الدعاء سنة، إذا رفع اليدين والدعاء وجعلها خلف ظهره كل هذا من السنن، لكنه إن رمى خلاص انتهى القضية، هذا جائز ما عليه. أي دعاء ولا دعاء؟ على حسب ما تشتهي أنت من المغفرة وغيره وغيره، ادعو الله بكل ما تريد. لكن النهارده يصعب تطبيق مثل هذه السنه. الزحام بيبقى شديد. جاء خارج البخاري ان ابن مسعود انه صام وقف ودعا بمقدار قراءة سورة البقرة. لكن هذا اصعب الان. خلاص تعمل ايه؟ هتم الصبح الصلاة وتتقدم وتجعلها خلف ظهرك وتستقبل الوسطى. بعد ما تنتهي من الدعاء ترمي السبع شنين زي ما السبع الاولانيين. يا مشكلة دي؟ طيب برضه تعدي وتخليها في خلفك مش كده؟ وتقدر ترفع اليك وتدعو. يا مشكلة؟ يا مشكلة؟ نفس المسألة تطلع على الثالثة اللي هي الكبرى. ترمي السبعة ولا تدعو ولا تقرأ. ترمي السبعة ولا تدعو ولا تقرأ. إيه نعم الكبرى. إيه نعم. كل نعم. المطلوب منك إنك ترمي 70 حصاة. ك 21 يوم العيد يبقى ك 21. طيب احسبهم بقى كل يوم 21 على 3 ايام. 21 3 بك 21 في 3 ب 63 مش كده؟ 63 واول يوم 7 يبقى 70 حصى. اول يوم 7 جنب العقبه فقط. لا ياخذ كبرى بس. وزي ما بيقولوا لا يتحلل الا بعد ان يرمي جنب العقبه الكبرى 7 حصيات. وبعدين عندك 3 ايام كل يوم ترمي 21 بك 70 صعبة؟ لا يا اخي 7 العقبة الكبرى بس. الوسطى الصغرى ده. وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم كل يوم 21. يبقى عندك 63 و7 يوم العيد 70 فتحفظهم 70 حصر. اللي المرتين مع بعض لو تعجل يعني لو رمى الجمرة لو رمى في اليوم الأول الثلاث جمرات وأراد أن يتعجل في اليوم الثاني يرمي لليوم الثاني ولليوم الثاني يبقى يرمي واحد كام؟ 21 و21 وينوي إن دي عن اليوم الثاني ودي عن اليوم الثاني. يوم العقبة كله. إيه خلاص. صحيح وين تعجأ وخلاص في اليوم الثاني يرمي يومين في اليوم الثاني صعبة؟ ايه نعم يجيب الصغرى والوسطى والكبرى ويرجع من الاول ثاني يجيب الصغرى والوسطى والكبرى فاهم الشيء دي؟ ودي اللي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيها للرعاة والسقار ان هم يجوا اليوم الثاني اللي هو 11 يرموا بيومين ويفوتوا اليوم الثاني ويجي اليوم الثالث ويرموا ايه؟ اليوم الاخير. او يأجل كل الايام دي ويجي اليوم الثالث اللي هو 13 ويرمي للثلاث ايام. الوقت اللي انا بذبحها دي يعني ارمي يوم كف ولا منشار؟ لا مش شرط انك تجمع ال 70 في يوم واحد. لا تقطها من منه والجمرات في منها. وانت رايح ترمي بتلاقي 21 حصاة تاخدهم تحطهم في جيبك. ايوه لكن لو لقيت 70 طبعا تعبان لنفسك من اول يوم بال 70 دي كل ما تتحرك تروح في حته مالي جيبك حصى كلام بيه ويبهدلك ليه؟ طب وليه؟ لا ثلاث في مكان واحد قريبين من بعض يعني مش مسافه طويله بين دي ومن دي حوالي 50 متر او مدري تنتهي من الصغرى وترميها وبعدين تذهب بالوسطى وبعدين تذهب بالكبرى. تدعو بعد الثانية والأولى وترفع يديك وبعد الثالثة ليس هناك دعاء. دليل حديث ابن عمر في البخاري أنه كان يرمي الجمرة الدنيا، الدنيا يعني الأولى للصورة، بسبع حصيات ويكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل. يسهل يعني ينزف السهل في الوادي تحت، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ينزل تحت، ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي ذات العقبة من بطن الوادي لابن عمر يعني، ولا يقف عندها هي الأخيرة، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال. يأتي خلاف فيه. طيب يعني في ضوابط ممكن أمدها لكم في المسألة. فرض الرامي أن يرمي في المرمى، فرض الرامي أن يرمي في المرمى، سواء رمى من حذائه، من حذاء المرمى من فريحه، أو من فوقه، أو من الطوابق العليا، ويشترط وقوع الحصيات في المرمى وبأي كيفية. اشترط وقوع الحصيات في المرمى وبأي كيفية، يعني تجح فيها من الشمال من اليمين من فوق من أي جهة، المهم أنها تجح فوقها. الضابط الثاني يشترط في الرمي الترتيب بين الجمرات، يشترط في الرمي الترتيب بين الجمرات، يعني يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فلو بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لا يجزئ ويعيد، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم. الثالث يشترط العدد في الرمي، يشترط العدد في الرمي، يعني يرمي كل جمرة بسبع حصيات، فإن نقص حصاة جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، بعد ما خرج استقل رمى ستة فلا شيء عليه. طيب رمى خمسة يطلع من تاني ويرمي الاثنين اللي فوقي. ايه نعم مثل هذا تسمح فيه الشريعة. ايه ينفع أكثر يرجع. وقت حديث عند النسائي لكن فيه كلام حديث سعد رضي الله عنه قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست فلم يعد بعضنا على بعض. هذا محتمل للتحسين. قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست فلم يعد بعضنا على بعض. الضابط الرابع الرمي يكون بعد الزواج، يعني بعد دخول وقت الظهر، ويبقى وقته على الراجح إلى وقت الفجر الثاني في تلك الليلة، يعني في كل ليلة إلا اليوم الأخير من أيام التشريق. ها يرمي يوم 11 بعد الزواج، خلاص. طب بعد ذلك لحد امتى؟ الراجح ان الوقت ممتد لحد قبل الفجر الثاني، يرمي لهذا اليوم. يوم الثاني نفس المسألة، خلاص. اليوم الثالث ان لم يرمي حتى الغروب فلا يرمي، يعني وقت الحج قد انتهى. يبقى اول يوم يرمي السبع جمرات في كل جمره من الثلاثه بعد الزواج، بعد الظهر، مش كده؟ وليه ان هو يرمي الوقت مفتوح لحد قبل الفجر، يرمي مفيش اشكال، خلاص. طب لو ما كانش رمى اليوم ده وحيجي يرميه بكره، يرميه امتى؟ لا، يرميه قبل الزواج، يرميه قبل الزواج، لكن بتاع النهارده يرميه بعد الزواج، خلاص. ويظل الوقت مفتوح معاه حتى قبيل الفجر الثاني. جه في اليوم الثالث ورمى، فضل عليه اليوم الثالث ما رمهوش او ما رمش خالص، وجه اليوم الثالث عشان يرمي، عمل ما دخل منه وبتاع اذن بالايه؟ والزمني ترميش بلا ليه؟ يوم 13 خلاص بغروب الشمس انتهى وقت ايه؟ الحج. ايه يقضيه في اليوم الثاني الثالث ما فيش اشكال، لكن خرج غروب اليوم الثالث عشر فلا رمي عليه وعليه الثاني. ايه يرمي اليوم الثاني قبل الزواج. ايه يقضيه اليوم الثاني قبل الزواج، ما فيش مانع، لان الرمي ليس له وقت ينتهي اليه في الثلاثه ايام. يعني رمى جمرتين وبقي الجمره لم يرميها، مش كده؟ يطعم عليها مساكين، اي يطعم مسكين مسكينين ثلاثه على حسب ما عنده من الانسان. لا، جمره واحده ليس عليه دم. اما لو ترك اليوم الاول فعليه تلك دم، ترك اليومين عليه ثلثين، ترك الثلاث ايام عليه دم كامل. يبقى عندنا الجمرات لها دم، والمبيت في منى له دم، لان المبيت واجب والجمرات ومنها واجب، مش كده؟ ايه اللي خلانا نقوله انه يجوز له بعد الغروب حتى فجر اليوم الثاني؟ حديث ابن عباس في الصحيحين قال رجل صلى الله رميت بعدما امسيت فقال لا حرج. رميت بعدما امسيت فقال لا حرج. يبقى لو فات اليوم الاول بعد الظهر، احنا قلنا لو رمى قبل الظهر ايه؟ لا يصح ولا يعتد به. ليه قلنا ان الرمي بعد الزوال واجب ولا يصح قبله؟ لانه اصلا كان جالس في منى كده، وكان ينتظر حتى بعد الزوال، فكونه ينتظر بعد الزوال في شده الحر للرمي دل على انه قبل الزوال لا يجوز، لان قبل الزوال ومع الشروق وبعد الشروق وفي الضحى هاهون على الناس وعلى دين الصلاه من شدة الايه؟ حر. فكون ينتظر ثلاثة أيام ولا يرمي بعد الظهر دل على أن الرمي بعد الزوال واجب. وعليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. لم يخالف في هذا إلا النذر اليسير وعدوه يعني خلافا ضعيفا. طيب ما رماش النهارده هيرمي ثاني يوم لليومين، مش كده؟ اليوم اللي فات هيرميه أمتى؟ قبل الزوال. قبل الزوال. غير جمعة عقبة اللي هي الكبرى، يوم العيد يوم النحر. سنن الرمي انه يدعو بعدها ويكبر مع كل حصاه ويجعلها خلفه، هم دول الثلاث سنن بتوع الرمي. الوقت الصحيح بتاعها من بعد الزواج، السنه فيها ان يرمي بعد الزواج، هو ده السنه. يدعو بعدها يا؟ يدعو بعدها؟ ايه نعم. بالسنن ويكبر ويجعلها خلفه ويدعو بعدها، دي السنن. إنما الواجب عليه أن يتضغط في المرمى، هذا هو الواجب. موجود يا أخي على فعل النبي عليه الصلاة، لأن الأماكن الموجودة كلها والمشاعر توقفية وذلك يرجح فيها لأهل المدينة، قالوا هذا المسعى إذن هذا هو المسعى، هذا هو البيت إذن هذا هو البيت، هذا هو المرمى إذن هذا هو المرمى، فما يزال المسلمون يرمون فيه حتى يومنا هذا. والله سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر، قيل إن يعني كان إبراهيم عليه السلام يرجم إبليس وهو خلفه، لكن هذا يحتاج إلى ذلك، وإلا فقد جاء في بعض الإسرائيليات التي لا تصح، إن لما أمر الله تبارك وتعالى يذبح إسماعيل وخرج وراه يعني من أجل أن يصدقه عن فعل الأمر وإلى آخره، فجعل ينظره ويحذفه بالحصن، هذا من الإسرائيليات ولا يصح له إسلام. في أشياء كثيرة جدا في الحج لها يعني الحكمة هنا ظاهرة، وفي أشياء قد لا تكون الحكمة هنا ظاهرة بل هي تعبدية، بل هي تعبدية. يعني ماذا تعبد الصفا والمروة؟ هي تعبدية صرف، ما الحكمة من الطواف اللي تعبدية؟ لكن لما أقول لك ما الحكمة من الحلق؟ ظاهرة مش كده؟ الملوك لما كان يدخل عليهم واحد يحبوا يأدبوه ويزلوه يحبوه، ولما تخش الجيش مش كده؟ عشان يعرفوك ان انت هنا هتسمع الكلام مش كده؟ دخلت في البوابة المعسكر اللي قال لك عليه تعمله مالكش رأي مش كده؟ فيقال الحكمة من الحلق تواضع والذل لله تبارك وتعالى، لأن الشعر كمال وزينة مش كده؟ فلما يزال دل على التواضع والذل لله تبارك وتعالى. هذه في أشياء في الحج تعبدية، بل أكثر أفعال الحج قد تكون تعبدية، لأنه لم يرد فيها نص، عندما ينص على العلم، وكلها استنباطات من أهل العلم. الضبط اللي بعده يشترط تفريق الحصيات، يشترط تفريق الحصيات، فإذا رمت سبعة دفعة واحدة فلا يعتد بها بل هي واحدة، يعني يرمي واحدة وبعدين يرمي واحدة وهكذا. أما لو مسك السبعة في إيده كده ورماها نقول دي واحدة بس. صحيح. الضبط السادس أو الخامس، الترتيب بين الجمرات الثلاث واجب، لكن لا تجب الموالاة في رمي الجمرة الواحدة. لكن لا تجب الموالاة في رمي الجمرة الواحدة، ولا تجب الموالاة أيضا بين جمرات أيام التشريق. الترتيب بين الجمرات الثلاث واجب، إشكال يا جماعة؟ يبقى يأتي بالصغرى ثم الوسطى ثم الإيه؟ لا إشكال دي؟ طب لو جاء بالكبرى ثم الصغرى ثم بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لا يجزئه، جاء بالوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى لا يجزئه، مش كده؟ يبقى الترتيب بين الجمرات واجب، لكن لا تجب الموالاة في رمي الجمرة الواحدة. يعني رمى ثلاثة أو أربعة وتعب من شدة الزحمة، قال طب أريح ربع ساعة وبعدين أقوم أرمي الإيه؟ الثلاثة اللي فاضيين، مفيش مانع، خلاص مفيش مانع. ولا تجب الموالاة أيضا بين جمرات أيام التشريق، يعني رمى الصغرى وتعب قال أقعد أريح شوية وبعدين أرمي الإيه؟ الصغرى، وبعد ما رمى الصغرى تعب قال أقعد شوية أستريح وبعدين أرمي الإيه؟ الكبرى. لا مانع، لا مانع. ايه إيه نعم بعد الكبرى لا يجوز دعاء بعد الأولى والثانية هي الصغرى والوسطى لا لا يجوز ولا يكبر لا الدعاء إنما لا يا أخي يكبر في رمي الحصى إيه نعم يكبر في الثلاث جمرات يكبر مع كل حصى يقول الله أكبر بعد الصغرى يجعل خلفه ويقف ويرفع يديه ويدعو خلاص لكن النهارده ده غير متحقق ولا يمكن فعله لو وقف وعمل كده يدسوه لا يكلف الله نفسه لو صحيح سنه يتقدم لان هما ثلاثه على خط واحد مستقيم فيرمي الصغرى وبعدين يعدي منها يخليها وراها وتصبح الوسطى هي التي امامه يدعي خلاص وبعدين يتقدم يرمي الصغرى ويجعلها خلفه ويقف ويدعو خلاص وبعدين يتقدم ويرمي الكبرى وينصرف مش كده ماشي كده مثلا في اشكال يا جماعه قلنا لا يشترط بقاء الحصى داخل المرمى لا يشترط رماها صغرت تحت وبعدين نطت طلعت فوق فلا شيء عليه حسبت واحده اللي بعده اذا اخر رمي يوم الى ما بعده اذا اخر رمي يوم الى ما بعده كان كما لو اخر يعني في الاول الثاني او اخر الرمي كله الى اخر ايام التشريق او اخر الرمي كله الى اخر ايام التشريق يعني هيسيب اول يوم اللي هو يوم 11 ويرمي له 42 يوم 12 خلاص او ساب اول يوم وثاني يوم وهيرمي 63 يوم 13 فلا شيء عليه لكن ترك السنة فلا شيء عليه الا انه ترك ليه نقوله ثاني ساب رمي اول يوم اللي هو يوم 11 ليوم 12 فرماه قبل الزوال وبعد الزوال رمى اليوم الثاني او ساب يوم 11 و 12 وجاء اخر يوم في ايام التشريق ورمى ايه الكل رمى 63 مع بعض في اليوم الثاني فلا شيء عليه لكن ترك السنة عليه دم ايه يوم العيد نعم عليها دم ايه نعم وبعدين كيف يتحلل اصلا لابد ان هو فتخيل ان هو لن يرمي الجمرة العقبة يوم العيد وحلق وذبح وطاف بالبيت يتحلل لا لا يجوز له التحلل ثلاث يوم لا بالترتيب زي ما كنا قلنا الترتيب شرط ايه ده اول يوم ويخلصه وبعدين ده ثاني يوم ويخلصه وبعدين ده ثالث يوم زي ما قلنا بالترتيب ايه نعم صدق مش كده بس ولن يتحلل وكيف يتحلل الاصل وكيف يتحلل يعني يبيت ثلاثة ايام في بينا دون الحل يشك عليه هذا فقد ترك السنة ولا شيء عليه إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث بلا خلاف بين العلماء يعني يجي في اليوم الثالث الكلام كله موصول في بعضه احنا قلنا ايه وإذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو أخر رمي كله إلى آخر أيام التشريق فقد ترك السنة ولا شيء عليه إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث بلا خلاف بين أهل العلم يعني اليوم الثالث هيرمي الجمرات كلها خلاص هيرمي الأول يوم والثاني يوم والثالث إيه مش كده وهو بيرمي ينوي إن دي عن اليوم الأولاني بعد ما خلصت ينوي إن دي عن اليوم الثاني وبعد كده عن اليوم الثالث بالشروط اللي ذكرناها اللي هي الترتيب ترتيب وانها تقع داخل المرمى بعض العلماء يلزمه بدم، والراجح أنه ليس عليه دم، يعني لو أخر الرمي كله الثالث يوم. الضوء اللي بعده، من ترك الرمي لثلاثة أيام فعليه دم. من ترك الرمي لثلاثة أيام ورمش خالص فعليه دم، ومن ترك يوما فعليه ثلث دم، ومن ترك بعض الحصيات يتصدق بطعام بمد من طعام. ان كان نسيان فلا شيء عليه، وكان متعمدا ترك حصاه يتصدق بطعام. فإذا فاتت أيام التشريق ولم يرمي فقد فات وقت الرمي بغروب اليوم الثالث عشر، واستقر عليه الدم الواجب، واستقر عليه الدم الواجب. إن ترك، إن فاتت أيام التشريق الثلاثة وجمع الذبح في الأضحى بينتهي أنت. طيب أخذ المشرق بالغروب، لو عايز يذبح الأضحية يوم الثالث عشر بعد العصر يذبح ولا لا يذبح؟ قبل المغرب بنص ساعة يذبح، مش كده؟ نفس المثال غرام الجمرات، خرج اليوم الثالث عشر بالغروب وانتهت أيام التشريق، فاته الرمي وعليه الدم الواجب. بعد المغرب يجوز الذبح؟ إيه لا خلاص انتهى الوقت. إيه معك؟ أربع أيام، يوم 10 و11 و12 و13. إيه لا، ثم إنهاء كيف تتخيل صار رمي جمرة العقبة وتحلى؟ إيه، لو وقعت منه جهلا يرميها ولا شيء عليه، وقعت منه جهلا يرميها ولا شيء عليه. إيه نعم، بعد أيام التشريق لا، لكن في أيام التشريق يرمي، أما لو خرج أيام التشريق نقول عليك دم. ما فيش إشكال، ناسيا وجاهلا، إيه عليك دم. الواجب في رمي الجمرات أيام التشريق أن يكون بعد الزوال، أن يكون بعد الزوال، ولا يجوز قبله إلا إذا كان قضاء عن اليوم السابق. ثاني، الواجب في رمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال، ولا يجوز قبله إلا إذا كان قضاء عن اليوم السابق. رايح يرمي يوم 12 ليوم 11 و12، يبقى يرمي اليوم 11 قبل الزوال واليوم 12 بعد الزوال. الجمهور على ان وقت الرمي بعد الزوال، ومع الجمهور صاحب ابي حنيفه ابو يوسف ومحمد بن حسن، وانفرد ابو حنيفه رحمه الله تعالى وجوز الرمي قبل الزوال. ايه نعم، الجمهور ايه نعم. سبب الخلاف حديث ابن عباس قال رجل رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، فقال لا حرج بعدما أمسيت. لا جزء رميت بعدما أمسيت، بعدما أمسيت. ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني تمسك بلفظ أمسيت، وقال إن المساء يكون بعد الزوال إلى الغروب، ليس في الحديث ما يدل على جواز الرمي من الليل. وكذلك احتج بنفس الحديث في قول ابن عباس: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال اليوم حتى الغروب، فلا دليل على جواز الرمي بعد الغروب. لكن يجاب على ما ذكره ابن قدامة بأن المعنى هنا لغوي ونقف عليه، فالمساء في اللغة يشمل من بعد الزوال إلى قبيل الفجر. وكذلك في قوله يوم النحر، اليوم يشمل 24 ساعة ما لم يقيده القرآن أو السنة، أو كيف في يوم كذا يشمل 24 ساعة إلا إذا قيده الكتاب أو السنة بالنهار أو بالليل، كده هو ذا الأصل. كما تقول صليت العشاء يوم النحر في مكان كذا، صليت بالنهار أو بالليل، بالليل كده. ثانيا يجاب على هذا لأنه ليس هناك دليل يدل على آخر توقيت للرمي، في دليل يدل على أن آخر الرمي الساعة الفلانية، لا. فنقول نبقى على الأصل على الجواز ولا نضيق على الناس، فله أن يرمي من بعد الزوال إلى قبيل الفجر. لا إيه نعم، قرض الغروب خلاص ثبت عليه الدم إلى ليقوا رمى الثلاثة أيام. لا يجوز التوكيل لمن لا يستطيع الرمي ليلا، أو يجوز يا أخي معلش معلش إيه نعم صحيح، ولا يجوز التوكيل إلا لمن لا يستطيع الرمي ليلا أو نهارا، ولا يجوز التوكيل لمن لا يستطيع الرمي ليلا أو نهارا، مثل الحامل التي تخشى على ولدها، أو المريضة، أو العزل ونحوهما. يعني يجوز التوكيل، ما مش مانع أن يرمي مكانه امرأة حامل تخاف على نفسها وعلى ولدها، أو امرأة مريضة، أو رجل مريض يعلم أنه لو دخل في الزحام يصاب، لا مانع أن يوكل غيره يرمي عنه، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. إيه؟ إيه؟ ولا يجوز التوكيل لمن لا يستطيع، ولا يجوز التوكيل إلا لمن لا يستطيع، يعني المستطيع يجب عليه أن يرمي ولا يجوز له التوكيل. ولا يجوز أن يتولى الرمي إلا من كان حاجا، ودي مهمة. يعني تجيب واحد حلال من برة وتقول له ارمي بدالي، لا يجوز ولا يعتد برميه، لأن الذي يرمي لابد أن يكون إيه؟ حاجا محرما به. لكن بشرط أن الذي يرمي يكون إيه؟ حجا. اما غير، لان بعضهم في ناس بتيجي في ناس بالاجره تقول له خد 10 ريال وروح ايه؟ وانت تستطيع، هو لا يجزئك، لابد ان يكون محرم حاجا. ايه صحيحين يا اخي في المعبد؟ في إشكال كده في مسألة الرمي، في إشكال يا جماعة، ها؟ لو أذن في السبعة وحالت اليوم الثالث وعليه يرمي بعد الزوال ولا قبل الزوال عادي؟ يرمي اليومين قبل الزوال واليوم الثالث بعد الزوال. ولو يزاد على السبعة بعد الزوال يعني السبعة ثمانية؟ لا شيء عليك، لا شيء عليك. الثلاثة والاثنين اللي تأتي بعد زيادة لا عبرة لها. يبني على الأقل، يبني على الأقل يعني من 6 إلى 7 يبني على 6 ويرمي واحدة للطواف كده. يعني الشريعة لو طالبتنا بالبناء على اليقين في هذه المسألة لكان فيها مشقة شديدة. لو قيل لك ابني على اليقين في الصلاة وابني على اليقين في الطواف والرمي وغيره المسألة مشقة جدا، لأن لا تستطيع أن تصل اليقين. أنا لا يؤمن يعني ليس عندي يقين هل هي 6 ولا 7 هل هي 2 ولا 3، فتبني على غلبة الظن وهي الأقل. هو ده الأصل. ايه وسواء لما وكل رجل او امرأة يجوز. قلنا لا يجوز ان يرمي بطين او اسمنت او ما شابهه، لا يجوز. الواجب السادس من واجبات الحج الحلقة أو التقصير. قال لأنه تعالى طبعا قول المؤلف ان الجمرة تحية منى هذا وان كان مشتهر عند الفقهاء لكن ليس عليه دليل، لكن ليس عليه دليل. لم يأتي يعني وصور الصحابة ان جمرة العقبة او غيرها تحية منى، لا. زي تحية البيت الطواف هذا لا يصح حديثا. قال نعم. لا البيت الحرام المسجد الحرام والمسجد النبوي كبقية المساجد في الأحكام إلا في الفضل فقط، يعني ما تجعله في أي مسجد في الحكم مثله المسجد الحرام والمسجد النبوي فيش إلا في الفضل فقط. يعني انا تصلي ركعتين اذا في المسجد الحرام والمسجد النبوي تصلي ركعتين عند الدخول في لا مانع ويؤجر، يؤجر الطواف له اجر عظيم، لكن لا يقال ان الطواف تحيه البيت ولا يقال ان رمي جمره العقبه تحيه منى، لا ليس عليه ذلك. قال الثالث الحلق أو التقصير لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال فليقصر ثم ليحلل. هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المتمتعين بعد السعي بين الصفا والمروة، أمرهم بالحلق أو التقصير. فالآية فيها التخيير مش كده مع الأمر، وكذلك أصلا أمر به أصحاب المتمتعين بعدما سعوا بين الصفا والمروة. فالحلق واجب في الحج والعمرة. حديث جابر وغيره صحيح، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلل. هذا امر، ها هذا ايه امر، هو واجب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحلق أو التقصير واجب في الحج والعمرة بدليل الآية والحديث ولا صارف له. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، قال اللهم اغفر وارحم المحلقين، قال رسول الله المقصرين، قال اللهم اغفر المحلقين، قال رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر المحلقين، قال رسول الله المقصرين، قال والمقصرين. يبقى كم مرة للمحلقين؟ ثلاث مرات، والمقصرين مرة واحدة، فدل على أن الحلق أفضل من التخصيص. صحيح. لكن المتمتع هيعمل ايه؟ اي نعم، صار مرة ورج تاكل فيه المرة، لا دليل يخرج، لكن المرة طبعا تأخذ شيئا يسيرا من شعرها قدر أمولة كما يقولوا، يعني تأخذ شيئا يسيرا تجمع شعرها كله، ها كله ممكن ينجمع مش كده، قدر واحدة وتبص ولو صمت أو أقل منه من الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود نهى المرأة أن تحلق رأسها في الحج أو العمرة، حيث ابن عباس عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. فعلم من مفهوم الحديث أن المرأة يحرم عليها أن إنما على النساء التقصير. إيه؟ إيه نعم من دوب دوب غيره. إيه؟ إيه نعم. وفي غير الحد إن وقع فيه تشبه بالرجال يحرم على المرأة، إن كانت تحلق رأسها من أجل التشبه يحرم، أما من أجل التجمل فلو. فقد كان أصحاب رسول الله كما في الصحيحين الواحدة منهم تحلق حتى شحمة الأذن. إيه نعم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كنا يحلقن حتى شحمة الأذن، يجوز إن كان من أجل التجمل فلما للرجل، ولذلك تركناه رضي الله عنهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا لا يتجملون إلا له صلى الله عليه وسلم. إيه ده ده ده الأصل، لأنه يعني إن كان مثلا حياتي والعمرة متمتع في أو في شوال مثلا يحلق أفضل، معاه شوال بحاله ومعاه ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة يكون شعره طول مش كده؟ لكن لو جه متأخر قبل عرفة بيوم ولا باثنين مش هنال شعره يطول، فيلثر أفضل والباقي يبدأ يحلقه يوم النحر. لكن عموما الحلق أفضل من التقصير، لكن كلاهما يجزي، كلاهما يجزي. قال وداع للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، متفق عليه. وبحيث أنس أن رسول الله أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا خيمة يعني قاعد فيها ونحر ثم قال للحلاق خذ يعني احلق، وأشار إلى جانبه الأيمن، يحلقه الأول يبدأ بالجانب الأيمن في الحلاقة ثم الأيسر، وجعل يعطيه الناس. ها؟ وهذا من أقوى الأحاديث على جواز التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت أم سلمة رضي الله عنها أخذت منها شعرات وكانت وضعها في جلجل، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت يا رسول الله إنما أداوي بها الصبيان، فقال أحسنت، فقال أحسنت. وجاء أبو أيوب خد الشعر بتاع الجنب اليمين وقعد يفرجه على الصحابة، وخد الشعر بتاع الجنب الشمال وخدت منه أم سلمة وغيرها. و أم سلمة رضي الله عنها كانت خدت منها شعرات وضعتها في ماء عندها، ماء وكان المريض يأتيها يديله شوية مية يغتسل بهم أو تحط فيها الشعرة يغتسل بها يشفى بإذن الله. وقال محمد بن سيرين لعبيدة السلماني عند البخاري كتاب الوضوء إن عندنا شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبيدة والله لو كانت عندنا لكانت خير لنا من الدنيا وما فيه. ولما مات أنس رضي الله عنه أوصى أن يوضع معه بالكفن بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بإعطاء الأنبياء جائز لا شيء فيه، لكن بشرط لابد منه، وكان هذا الشرط يغفر. انه لا يعتقد المتبرك ان هذا من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وانما البركه من الله. ولا ادري الكثير من اهل العلم ينبه على مثل هذه. اي نعم، جواز التبرك بإعطاء الأنبياء جاء في القران وفي السنه، وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذا دليل على أنهم لما دخلوا الحرب مع العماليق أخذوا بعض آثار موسى وهارون وضعاف تابوت من أجل أن ينتصروا بها. لا مانع، لا مانع. ورد آثار التبرك كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في الصحيحين والسنة، كثيرة جدا. يعني جبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عند عائشة، لما مات عائشة أخذتها أسماء، وكان يأتي المريض تقول له هات شوية مية معاه في فشت ولا في أي حلة، يقوم يجيب شوية مية معاه في الحلة وهو جاي، تأخذ الجبة تعصرها في طاف المية وتعصرها ويأخذ المية يغتسل بها فيشفى بإذن الله. هذا ليس بغلو، لا ليس بغلو. الشرط بشرط ان لا يعتقد المتبرك ان هذا من ذات نفسه، يعني من فعله هو. لا، النبي لم يكتسب البركه من قبل نفسه هو، لا، ولكن الذي اعطاها له هو الله تبارك وتعالى. وقال ابن المنذر اجمعوا على اجزاء التقصير الا انه يروى عن الحسن ايجاب الحلق في الحجه الاولى ولا يصح. يعني هذا قول الحسن ضعيف جدا. ضعيف، نعم. حسن البصري إذا أطلق، وكذلك إبراهيم إذا أطلق فهو النخعي، وكذلك ابن أبي ليلى عبد الرحمن إذا أطلق فهو الضعيف. ابن أبي ليلى أبوه ثقة، لكن الولد ضعيف في الحديث، لكن إمام من أئمة الثقة. كده أبي حنيفة كان سيئ الحفظ وكان اماما في الفقه. برضو عبد الرحمن بن ابي ليلى الذي ينتشر في كتب الفقه ذكره هو الضعيف وليس ابوه الثقه، لكن الرجل امام في الفقه. اجمعوا على اجزاء التقصير يجزئ الا انه يروى عن الحسن ايجاب الحلق في الحجه الاولى ولا صح. صحيح لعموم الايه، قال للايه، لان الايه لم تفرق بين حجة أولى ولا ثانية ولا رابعة. ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه، روي ذلك عن ابن عمر. نعم صح ذلك عن ابن عمر في المصنفين، لكن نقول هو اجتهاد من ابن عمر. وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا. مسألة إمرار الموس، الجمهور يقولون بإمرار الموس على رأس الأصلع جوابني. قالوا لأن الحلق مركب من أمرين، إيه هما؟ قالوا إمرار الموس والثاني إزالة الشعر، مش كده؟ قالوا طيب إذا كان الشعر غير موجود وأزيل بقي قال أن إمرار الموس مقام من الحلق مقام من أمرين، إمرار الموس وينتج عنه الثاني اللي هو إزالة الشعر، فإذا سقط أحدهما لم يسقط الآخر. قالوا إذا سقط الشعر يعني مش موجود للحلق فلا يسقط الإمرار، كده؟ لكن يجاب على هذا ويقال ليس بسنة ولا بمستحب. ليه؟ هل إمرار الموس على الرأس مقصود لذاته كعبادة وهو غاية ولا وسيلة يتوصل بها إلى غاية؟ طيب هل الوسيلة في الشريعة مقصودة لذاتها ولا مقصودة لغيرها؟ لغيرها كده؟ زي الأخضر هو واقف في الصف بيصلي، نقول له حرك لسانك كده وقراء، يعني هو لا يستطيع القراءة لأنه أخضر مش كده؟ الفقهاء يقولون يحرك ايه؟ طيب حرك لسانك يا جماعة هو يقرأ؟ قالوا لا، سقط القراءة فلم يبقى إلى ليه؟ نفس المسألة مش كده؟ واحد ما بيقدرش يجي لكن يقدر يمشي لحد المسجد، هل تجي بيصل الجماعة؟ طيب واحد يقدر يوصل لمكة لكن لا يستطيع فعل المناهج عادي، لكن ممكن نحطوه على العربية وركبوه طيارة يوصل لحد هناك مفيش مال، لكن لما يوصل هناك ما يقدرش يطوف ولا يسعى ولا يجب عليه الحج. يجب عليه الحج يجب نفس المسألة. واحد مريض لا بيقدر يقف ولا بيقدر يمشي، بس يقول لك انا ممكن امشي لحد ايه؟ يقولوا صلي الجماعه واجيب عليك، لا تسقط، لان المشي للمسجد وسيله ولا غايه؟ وسيله مش كده؟ فاذا سقطت الغايه سقطت الوسيله من الاول مش كده؟ طيب خليه جاب نوره، عارفين النوره؟ النوره لا النوره بذرة بذرة ده الشعر مش كده؟ وبدل ما يهدأ راح حاططها على راسه، صح ولا لم يصح؟ صح مش كده؟ إذا إمرار الموس بحد ذاته ليس مقصود وليس عباد مش كده؟ فقالوا الفقهاء إنه يمر الموس ليس بسنة. طيب لو قدم الحلقة قبل رمي جمرة العقبة يوم النحر فلا شيء عليه، يعني لو لخبط المسألة لم يأتي بها بالترتيب فلا شيء عليه. لكن إذا حلق وتحلل قبل رمي جمرة العقبة فعليه دم، فعليه دم، لأنه لا يجوز أن يتحلل إلا بعد رمي جمرة العقبة. وكذلك لا يجوز لبس المخيط بعد الحلق وقبل الرمي، لا يجوز لبس المخيط بعد الحلق وقبل الرمي. ذكرنا ان الحكمة من الحلق التواضع والذل لله تبارك وتعالى. ولذلك يا جماعة ابن أصلاً دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، لأن الذل والتواضع يكون أبلغ في الحلق. نعم صحيح. الشافعي في الحلق يقول يكفيه أن يأخذ ثلاث شعرات، على أن أقل الجمع عنده ثلاث. وأبو حنيفة يقول يكفيه ربع الرأس، لكن الراجح والذي لا بد منه أن يعم الحلق جميع الرأس لعموم الآية، وكذلك يعم التقصير جميع الرأس، يعني لا يجوز أن يحلق جنب ويسيب جنب، لا يجوز أن يحلق مكان ويسيب مكان، بل لا بد أن يعم جميع الرأس لإطلاق الآية محلقين رؤوسكم. كذا يقال في مسألة إمرار موسى على الرأس، لو أن رجلا قطع ذراعه حتى المرفق، ها؟ يجب عليه أن يغسل ما بعد المرفق؟ يجب؟ لا يجب. ليه؟ ها؟ فقط المحل. كذا إذا لا يجب عليه الغسل، نفس المسألة، لا يوجد شعر إذا سقط عنه الحلق. يعني هي واضحة، ما تحتاجش إلى خياطة أصلاً، إن المحل عدم المحل فيعدم ما ترتب عليه. لا، قلنا يعمم الرأس، كل الرأس بالتقصير، كل الرأس. بعض أهل العلم يقول في التقصير لا يجزئ التقصير اليسير الذي لا يظهر بعد التقصير، يعني هو الآن شعره كان طويل، خلاص خد منه وليكن مثلا نص سنتي، بعد ما خد نص سنتي تبص في شعره تقول ولا كأنه قال لابد أن يظهر التقصير بعد التقصير، بحيث أنك نظرت إليه يظهر عليه أنه نقول يعني هذا تكلف، فما دام أنه قصر ولو شيئا يسيرا من شعره وعم رأسه فتقصيره صحيح. لا يا أخي. طيب لو نعم يا أخي. ولا في خلاف بالنسبة للموت. أنا سألت على المذهب يعني. على المذهب. لو افترض إن هو يوم النحر مطلوب منه ايه؟ يجيب من الجمرة ويحلق ويذبح ويطوف، طبعا عمل كل ده وما حلقش، اللهم جمرة العقبة ونحر لو كان عليه وطاف بالبيت طاف الإفاضة وجامع امرأته ناسيا ولم يحلق. في ناس في الحج كده خلاف كتير مستعجل كأنه بقاله 10 سنين بيجاهد في سبيل الله عشان لابس الإزار والرداء بقى وتعبان وبتاع ويوم النحر شغله ورا بعض ورا بعض ورا بعض وعمال يطلع من منى مشعر حرام وبعدين كان عليه ذبح يذبحه ويرمي جمرة العقبة ويطوف بالبيت اسمه تعب خلاص ويقع على امرأته وبعد ما يقع يفتكر انه هو لسه ما حلقش شعره حكمه الراجح انه يحلق ولا شيء عليه لكن بشرط يحلق وهو لابس ملابس الإحرام إيه نعم لأن الأصل لا يحلق إلا هو محرم مجرد ما يتذكر ينزع المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويحلق ولا شيء عليه ولا شيء ها الذي وقع لا شيء عليه لأنه نسي لا شيء ايه هو تحلى كده بطواف الإفاضة لكن نسي الحلق نقول يلبس ملابس الإحرام مرة أخرى مجرد ما تذكر ينزع المخيط ويحلق ولا شيء عليه لأنه نسي بخلاف المتعمد لو تعمد يعني بعد ما أنهى الأعمال كلها ولم يأتي إليه بالحلق فجعل مثلا يداعب زوجته فقال لنفسه أنت لسه ما حلقتش ده مش مهم بقى بعدها بإيه متعمد ولا غير متعمد؟ متعمد عليه دم عليه دم لو فعلا نسيح قبل التحلل ولا شيء ايه توضع مرات قبل التحلل ولا نسيح قبل لا شيء عليه ايه نعم لكن خلي بالك هذه غير متصورة وإن كنا نقول لا شيء عليه كان هو ناسي مرات ومش ناسي وجاءت من أجل يعني هذه المسألة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الرجل الذي جامع امرأته في كتاب الغيرة في الصحيحين لو جامع امرأته في نهار رمضان ناسيا الحنابلة يوجبون عليه الكفارة حتى لو كانت ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه لا يتصور أن يكون ناسي طيب ماشي طب امرأته قالوا حتى لو كانت ناسية الأخرى عليه كفارة ليه؟ قال أنه لا يتصور النسيان من الطرفين لكن قلنا الراجح أن هذا لو وقع وافترضناه فلا شيء عليه يعني اليوم بس لا ليس عليه شيء أصلا زي واحد مسك عن جود عنب عمال ياكل فيه فيه مثلا 300 حباية كلمة 99 فاضل واحدة قال لنا كل افتكر أنه إيه يحرم عليه الحباية اللي فاضلة وليس عليه يعني من أكل أو شرب نسيا ولا وجاء في رواية الدارقطني صحيحة ولا قضاء عليه كانت حتى ثم تطور ودعك المذهب المالكية لما خلصوا ب صبر طيب نفرض المسألة في العمرة لو جامع في العمرة قبل الحيض مرة هذه معنا كده أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي ثلاثة والحلق واجب لو جامع قبل الحيض أي يعني جاء بالإحرام والطواف والسعي وبقى لو الحلق وقع على امرأته قبل الحلق والحلق واجب من وجوب العمرة قاعدة مضطردة أن كل واجب من واجبات الحجة أو العمرة يفعله كل محظور أو واجب يطلق من واجبات الحج والعمرة ففيه الفدية صحيح نقول له عمرتك صحيحة وعليك الفدية لكن لو وقع عليها بعد الإحرام والطواف وقبل السعي نقول فسد في العمرة ويجب عليك قضاؤها وتعتمر من جديد لأنها عمرة فسدة سبق هذا معنى أقول أن بعض أهل العلم يفسد العمرة حتى لو وقع على امرأته بعد السعي كده فيقول له عليك دم يقول له طب لو طرحت عند الميقات وجدت عمره اخرى فيها مشاكل يقول له لا عيدها من الاول يقول ايه دم 600 ريال ولا لحد الميقات ب 2 دينار رايح و 2 ريال جاي يبقى 4 من 600 لا اروح اعمل ايه صحيح سبق هذا معنى قلنا هذا يجوز وهذا يجوز لا معنى لا معنى لكن تنزل الفتوى على حسب المستفتي. جاءت بعد الوقوع في الفعل وعلمت انه معذور فلا توجب عليه شيء، وان جاءك قبل الفعل لي وكانت المساله محتمله للخلاف، وكانت المساله محتمله للخلاف، فلو اخذت فيها بالراجح الذي عندك وكان الذي عندك فيه يعني شده اكثر من غير الاخر الزمه به، تلزمه به. طيب اخر واجب من واجبات الحج، قال طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف يعني، الا انه خفف عن المراه الحائض، متفق عليه. وكذلك جاء في الصحيحين قول الله السلام: لا ينفر احد، لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت، لا ينفرن احد. طواف الوداع واجب بصحه الاحاديث وليس فيه خلاف بين اهل العلم. طواف الوداع لا خلاف فيه بين اهل العلم لامر النبي صلى الله عليه وسلم الا ينفر احد عن البيت الا وقد طاف طواف الوداع. لكن اين وقع الخلاف؟ لا، احنا بنقول الطواف طواف الوداع لا خلاف فيه، لكن وقع الخلاف هل هو واجب على الحاج والمعتمر ولا على الحاج فقط؟ هل هو واجب طواف الوداع واجب على الحاج والمعتمر ولا الحاج فقط؟ يعني اخر شيء يكون له، اخر شيء يفعله يطوف بالبيت وبعدها يطلع يركب الاتوبيس مباشره. هيقعد مثلا يومين يتاجر وبتاع ويشتري حاجات وخدم، يسيبه الاخر ايه؟ يعني الان هو خرج من منى يوم 13 خلاص، متى يطوف بالبيت؟ هو كده خلص الحج ولا لا؟ خلص الحج. وذلك الراجح ان طواف الوداع ليس المناسك الحج. طواف الوداع ليس مناسك الحج، وانما هو عباده مستقله منفصله. ليست مناسك الحج على الراجح. لا. فالمفترض ان هو بعد ما يخرج من منى لو كان سيركب مباشرة إلى أهله إلى بلده يطوف، لكن ده لسه هيبعدوا لأن الحملة اللي مودياهم جايت لهم مثلا خلاص يوم 13 وبنجتمع كلنا يوم 16 في المكان الفلاني، يبقى هو يعمل إيه؟ يجهز شنطه وحاجته يوم 16 ويروح يطوف ويرجع يركب الفلاني. هيقعد بقى يتاجر ويلف وبتاع والكلام من ده، اشتري هدايا، يؤجل الطواف الى قبل الايه؟ الركوع. خلاص؟ ولا يجوز له ان يطوف ويذهب يتعمد التجاره والشراء. لا يجوز. بل لو فعل يجب عليه ان يرجع مره اخرى يطوف، لان اخر عهده كان التجاره وليس الايه؟ الطواف. بخلاف ما لو ركب السيارة ونزل منها اشتري أكل، اشتري هدايا، هل الآن هو يقصد هذا الأمر لذاته ولا بعد ما ركب؟ بعد ما ركب لا شيء عليه، ركبوا مروحين لسه ما خرجوش من الأرض الحرام، طب استنى ننزل نشتري أكل، ننزل نشتري أكل، نزل يصلي، نزل يشتري هدايا، نص ساعة ويركب لا شيء عليه. ليه؟ لأنه خرج خلاص، ليس البيع والشراء هنا مقصود إيه؟ بذاته. لكن كون أخر طواف الوداع من أجل أن يبيع ويشتري، إذا الشراء مقصود إيه؟ بذاته، مش كده؟ فمن طاف طواف الوداع ووقع له عذر لا يجب عليه الإعادة. طواف إيه؟ الوداع. أما يوم 16 17 18 طيب تجهزوا وطاف وركب الأوتوبيس. بعد ما ركب الأوتوبيس وخرج مسافة، قالوا لا يا جماعة ده لسه في ناس ما جاتش، هنستنوهم كمان يوم أو يومين، ننتظرهم يوم أو يومين، يجب عليه يرجع عليه الطواف الوداع؟ لا لا يجب، نفعل ما عليه. وهذا العذر وقع لا بإرادته، لا يجب عليه، لا لا شيء عليه حتى لو طاج، لأنه منتظر في أي لحظة يمشي. راح طاف ورجع، خلاص لا شيء عليه، فعل ما عليه. صحيح. لا مانع، لا مش مانع، ما دام انه بيخرج بالنهار له ان يشتري ما يريد، لا مانع. لكن لو كان الحج يعني لو ترك هذا لبعد فراغ من المناسك لكان افضل، لكان افضل. ان السنه انه يجلس الثلاثه ايام ليلا نهارا في منى والليل على الوجوب، والليل على الوجوب، وله ان يخرج بالنهار، لا مانع. لكن الاولى انه يطبق السنه ويجلس في منى حتى الغروب. الحائض والنفساء خفف في أمرهما في الطواف، طواف الوداع فقط. لو حاضت المرأة قبل طواف الوداع أو نفشة يجب عليها طواف الوداع؟ لا لا يجب عليه، ولتنفذ كما قال نصر في صفية لما قيل له إنها طافت طواف الإفاضة قال فلتنفذ. إذن ولحديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف هنا. قال المستحاضة ها تطوف ولا لا تطوف؟ ها؟ إيه نعم. المستحاضة لها أن تطوف، فإن خافت تلويث المسجد بالدم سقط عنها طواف الوداع. صحيح. طيب طواف الوداع على المعتمر على الخلاف الذي سبق، أين موضع الخلاف؟ موضع الخلاف بين من قال يجب في الحج والعمرة، وبين من قال يجب في الحج فقط، ومذهب الأئمة الأربعة غيره. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي للبيت، قالوا لا ينفرن عموم تشمل الحاج والمعتمر كده. يعني ليس لم يقال ان هذا خطاب لمين؟ للحجاج فقط، بل ياخذ فيه المعتمرين. طيب لو اجبناهم فقلنا ان النبي عليه السلام احتج اعتمر قبل ان يحج ثلاث مرات ولم يرد عنه انه مش كده؟ هيقولوا لك هذا منسوخ. لماذا؟ لحجة الوداع. يعني لو قلت ان الصيام حج اعتمر ثلاث امراض من الجعران والقضاء والحديبيه ولم يطف، ها؟ يقول لك هذا منسوخ. مش كده؟ لكن الراجح حتى لو قيل بهذا القول، الراجح ان طواف الوداع انما يجب على الحاج فقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب به الذين حجوا معه. نفسه خاطب به حجاج الذين حجوا معه. ثانيا يقال الأصل براءة الذمة، ولا يمكن أن تشغل ذمة المكلف بدليل محتمل، لابد من دليل صريح واضح حتى تشغل ذمة المكلف بالتكليف. وهذه المسألة الدليل فيها لا هو واضح ولا هو صريح بل محتمل. فنقول نصر خاطب الحجيج الذين كانوا يحجون معه، لأن كل اللي كان معه في حجة الوداع كانوا يحجون ولم يكونوا يعتمرون. إذا خرج من مكة بلا طواف عصى ولزمه الرجوع، ولزمه الرجوع يعني خرج متعمد ولم يطف طواف الوداع، يلزمه الرجوع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع. طيب إن بلغ مسافة الخط وركب الراحلة وتعذر عليه الرجوع، لا يا أخي خرج متعمد، إيه نقول سقط من عليك الطواف لكن عليك دم. اي واحد لا يحمس سافر يديره ما يعادل مثلا على حسب ما بيشتري الهدي في السعوديه مثلا 400 ريال 500 ريال، يقول له روح ادفعهم لي هناك وخذ الشيك وما يطالبني يدفعوه. رحمك الله بسم الله. اذا صاف يوم النحر للافاضه وطاف بعده للوداع، قال عشان اقعد الثلاث ايام في منى اخ بعد وراح بشره مش لسه حضور بالايه؟ بالبيت، يجزئه ولا لا يجزئه؟ يعني يوم النحر طاف بالافاضه وقال بالمره ايه؟ اصوف طاف بالايه؟ لا يجزئه ويجب عليه الرجوع مره. لو ترك شوط من السبعة ورجع إلى بلده متعمدا، إيه يلزمه دم، يلزمه دم، يعني هو عارف إن هو تعمد إنه يطوف ست طوفات فقط. دم واحد ولا دم؟ لا عليه دم كامل لأن الطواف لا يتجزأ. لو قيل نسينا وجينا فلا شيء عليه. لا يجب طواف الوداع إلا على أهل الآفاق، إلا على أهل الآفاق اللي هم جاءوا من خارج المواقف. أما المكي فلا وداع عليه. المكي نعم لزقكم في الأرض الحرام فلا وداع عليه. وكذلك نفس الحكم من كان منزله دون المواقيت. يرد على البيت إذا كان هو عايش في الأرض الحرام. لا أهل مكة فقط. ومش كل مكة كمان، الحرم بس فيه، المكان الحرام فيه. يأتي هذا في شروط صحة الطواف في الفصل الذي بعدها. قال وأركان العمرة ثلاثة، في مشاكل في اللي احنا ذكرناها لحد كده يا جماعه؟ ها العمره يسيره جدا وسهله، ها يطوف بالبيت ونية النسك زي ما قلنا في الحج والإحرام والطواف الاثنين والسعي والإحرام، لبس الإحرام ملابس الإحرام والحلق أو التقصير واجبة بس. نية النسك يعني اللي ذكرناه في الأول ده الإحرام، نية الدخول في النسك ينوي العمرة مش كده؟ والأصل إن النية شرط في كل الأعمال، فينوي العمرة يقول لبيك اللهم عمرة ويدخل من الميقات وبعدين يأتي على البيت مباشرة يطوف 7 أطواف وبعد ما ينتهي من الطواف يسعى بين الصفا والمروة، فهي دي أركان العمرة. وبعد ما ينتهي من السعي يحلق أو يقص ويتحلل خلاص. لما عندنا نية النسك وبعدها وشاط يطوف بالبيت وبعد الطواف يسعى بين الصفا والمروة كده تكاد تكون العمرة خلص، لم يبقى عليه لم يبقى عليه إلا حلقة وتقصير حتى يتحلل. فيها واجبين ما فيش غيرهم، اللي هو لبس ملابس الإحرام من عند الإيه؟ الميقات، والثاني حلقة وتقصير، وكده تبقى خلصت عنه. قال: وأركان العمرة 3 الإحرام وهو نية الدخول فيها، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ما قيل